باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده. الله أكبر. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال حدثني إسحاق بن عبد الله ابن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة. اللهم صل وسلم عليه. نعم، واسم الصدقة أي جعل علامة عليها بواسطة الكي. والوسم كما تعلمون لا يزول، يبقى. يعني لو أننا قلنا لماذا لا نجعل بدل الوسم لونا أخضر أحمر أصفر، نقول هذا لا يمكن، لا يصح، لأنه يزول والوبر والشعر يتبدل، لكن الوسم لا يزول. ولكل قوم وسم، ولكل جهة من مصالح الأمة وسم، كل له وسم معروف، معروف في شكله ومعروف في موضعه. بعض الناس يسم الإبل في أفخاذها، بعضهم في رقبتها، وبعضهم سليم. كمل. يعني الخد هذا ما يجوز، على الخد لا يجوز، لأن النبي لا بأس من فوق لا بأس. المهم إن الوسم علامة مأخوذ من السمع وهي العلامة. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسم إبل الصدقة بيده صلوات الله وسلامه عليه، وكان الخلفاء من بعد يفعلون هذا، الخليفة، بل كان عمر رضي الله عنه يطلي الإبل من الجرب بيده. نعم، وهو الخليفة، إمام على كل المسلمين في جميع الأقطار. نعم، ففي هذا الحديث فوائد، منها استحباب تحنيك المولود، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحنك المواليد لأصحابه. نعم، لأصحابه، وما فعله فهو سنة. والحكمة من ذلك أن يكون أول ما يصل إلى معدة المولود هو التمر، والتمر مفيد للنفساء ومفيد للصبي أول ما يصل إلى معدته، ومفيد للصائم أول ما يصل إلى معدته بعد الجوع والعطش. والنخلة شجرة مباركة طيبة. فهل يقال إن الغرض من التحنيك هو هذا، أي إيصال التمر إلى معدة الصبي، أو إن المراد بالتحنيك التبرك بريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هذا محل خلاف بين العلماء. فمن قال إن التحنيك فائدته وصول التمر أو طعمه إلى المعدة، قال هذا مشروع لكل أحد. ومن قال إن الحكمة منه التبرك بريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو خاص به، والأظهر العموم. ولكن يجب أن لا يحنك الطفل من في فمه مرض أو في جسمه مرض، لأن العدوى قد تنتقل بواسطة الريق إلى هذا الطفل، والطفل جسمه لا يتحمل أن يمنع هذا المرض. والأخ يحيى تعرف التحنيك كيف؟ قال الخناق نزل منها. ها؟ يمضاها. تمام، صحيح. طيب، هذا الولد عبد الله بن أبي طلحة جعل الله فيه بركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بالبركة. وسببه أن أبا طلحة دخل على زوجته وعندها طفل مريض فسأل عنه، لما دخل على زوجته وإذا قد تجملت وتهيأت له على خلاف العادة، سألها ما حال الطفل؟ قالت هو بخير، هو بخير وهو ميت. فلما رآها متجملة وتقول الولد بخير أتاه. فلما أصبح وغدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر فدعا لهما بالبركة، قال بارك الله لكما في ليلتكما. فكان لهذا الولد عبد الله 10 كلهم يحفظون القرآن، وحفظ القرآن في الصحابة ما هو هين. يقول عبد الله بن عمر إن الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جد فينا، أي صار ذا حظ. فالمهم أن في هذا الحديث استحباب التحنيك، تحنيك المولود أول ما يولد. فإن قال قائل كيف يجوز أن نعذب بالنار وقد نهي عن التعذيب بالنار؟ فالجواب أن المصلحة من ذلك أكثر من تألم الحيوان بهذا الوصف. المصلحة ما هي؟ حفظها. علامة هذه البعير التي وسمت بهذا الوسم لو ذهبت وشردت ووجدت عرف أنها للصدق، فهذه المصلحة أكثر من مفسدة تألمها بالنار. ولهذا في سوق الهدي يشرع إشعار الإبل والبقر، إشعارهما يعني أن يشق جانب السنام حتى يسيل منه الدم، وهذا مؤلم لكن له فائدة. والفائدة أن من رأى هذه البهيمة البعيرة والبقرة عرف أنها هدي فاحترمها، وإذا كان فقيرا تابعها حتى تذبح ويأتيه منها. طيب هل يؤخذ من هذا جواز يعني الكي بالنار وما أشبه ذلك للمصلحة؟ الجواب نعم، ولا بأس به. كذلك أيضا لو أنه عذب بالنار ما يسن أن يعدم لكن ليس له طريق إلا النار، فهل يفعل أو لا؟ الجواب نعم يفعل. يعني لو دخلت حية في جحر في البر ولم نتوصل إلى قتلها إلا بالنار فلا بأس، وذلك لأن ما يشرع إتلافه يتلف بأي وسيلة. طيب ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحرق نخل بني النضير، والنخل عادة لا يخلو من وجود شيء فيه إما حشرات وإما طيور ولا غير ذلك، لكن لا طريق إلى تحريق النخل إلى إتلاف النخل إلا بهذا، فتنبه لهذا. لا تظن أن استعمال النار في كل شيء محرم. نعم لو أن شيئا يمكن أن يعاقبه بغير النار ويحصل المقصود ويمكن أن يعاقبه بالنار، فهنا نقول لا نعدل إلى النار، لا نعدل إلى النار لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.